نعم، هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟ إذا صلى مع جماعة نعم فلا وجه للانتقال إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع الجماعة التي أحرم معها، ولا نرى وجها للانتقال إلى جماعة أخرى. نعم، ما دام يصلي مع جماعة أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاءت جماعة أخرى تصلي فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس، فهي جماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد. نعم، لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع يكون يصلي جماعتين أو ثلاث، يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه إذا لم يكن به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن صح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة، بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة. قول بعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنهم إذا جاءوا وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا، حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.